الصيف وبزف تخسر سلك وتروح ببرا تاقيد الحلاب والميخوص زهر تاقيد الحلاب والميخوص زهر الصيف وبزف تخسر سلك وتروح ببرا تاقيد الحلاب والميخوص زهر تاقيد الحلاب والميخوص زهر السلام لهنا ذا الرحمة ما تزهر دايم تدو ذي نقمة قولي ويسلام لهنا ذا الرحمة ما تزهر دايم تدو ذي نقمة هايولي وفهم صباري لغبينا هايولي وفهم صباري لغبينا أقلي يا مطير قل قفسي توحبس اتوالي كل خير ورزمي لدي كس أقلي يا مطير قل قفسي توحبس اتوالي كل خير ورزمي لدي كس قس الكيت فرفير وريس عم وانس قس الكيت فرفير وريس عم وانس أزهري وين يا ذا الباطل أروي غلم حين الشدة تعطل أزهري وين يا ذا الباطل أروي غلم حين الشدة تعطل حنين في اللي داين سلمون كرف الطل حنين في اللي داين سلمون كرف الطل أتوالي غلضيور زهان دا الحرين أتبدل نشور تغنين في الشطوين أتوالي غلضيور زهان دا الحرين أتبدل نشور تغنين في الشطوين مذنك ذا مضرور ديما كندو حزين مذنك ذا مضرور ديما كندو حزين أبغي غاد زهوغ أنتو زيويني أتاسي تروغ وذي ظهير يسمي أبغي غاد زهوغ أنتو زيويني أتاسي تروغ وذي ظهير يسمي غاربي داعو غاد زهولي غاربي داعو غاد زهولي الصيف وبزاف تخسر سلك وتروح برا تاقيد الحلاب والميخوص زهر تاقيد الحلاب والميخوص زهر الصيف وبزاف تخسر سلك وتروح برا تاقيد الحلاب والميخوص زهر تاقيد الحلاب والميخوص زهر تاقيد الحلاب والميخوص زهر تاقيد الحلاب والميخوص زهر